حصريا على موقع djkimo.com. كل ما اتعلم واستفيد، كل ما اتقدم تيجي وتعدم وارجع وابدا من جديد. الدنيا دي صلمه ومش صافيه لنا، وصعب ان انت تعيش سعيد. بس اللي انا قلبي مصدق فيه ان المولى كبير، المولى كبير، المولى كبير، وده مهما تضيق الدنيا زميل. المولى كبير، المولى كبير، وده مهما تضيق الدنيا زميل. المولى كبير. يوم زي اللي قبله بالظبط، بعمل لنفسي احضار ويا طب، لسه ببتدي وحاسسني شطبت. انا كاره اتكلم ومكسر الخط، دنيا دي كارهه اللي ماشي على الخط. حب الملاوع وبعشق النط، في العز غرقان ورميان عشاق. بس الحمد للمولى عمري ما اعترضت وعمري ما بطرت على اللي بيجيل، رغم اني متعشف انا وكل جيل. الدنيا عماله بتحط وبتشيلي، نفسي دي تعبانه ويوماتي بتشكيلي. من الهم مليت بيتي للهم، ومن الهم للبيت خل ولا عمي بيشيل، وانا كل مره لوحدي بس عمري ما اشتكيت. والمولى كبير، مولى كبير، وده مهما تضيق الدنيا زميلي. المولى كبير، المولى كبير، مولى كبير، وده مهما تضيق الدنيا زميلي. المولى كبير. دماغي دايره في الف حكايه، حياتي بايظه في كل زوايا، وحدي وحدي الوحده معايا، وكل اللي قالوا لي جنبك مش وياي. سيتي راضيه ومش شكايه، عندي الف وميت برايه، كل كلمه كاتبها فاكرها، دماغي ابو حضره ومش نسايا. انسوني انسى، كله متدون، كله في المخزن، كل الحب ده كان مقلب. الصحبة في المقلب، الكنز في المعمل، القهوة على المكتب، كفة على المدفع، خدته مش هدفع، بدأته مش هرجع، مش هضرب لو كنت مش اوجع. كل ما اتظلم، كل ما اتقلم، كل ما اتعلم واستفيد، كل ما اتقدم تيجي وتعدم وارجع وابدأ من جديد. الدنيا دي ظلمة ومش صافية لنا، وصعب ان انت تعيش سعيد. بس اللي انا قلبي مصدق فيه ان المولى كبير، المولى كبير، المولى كبير، وده مهما تضيق الدنيا زميل. المولى كبير، مولى كبير، وده مهما تضيق الدنيا زميل. حصريا على موقع djkimo.com. انا عايز اعرف.